بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، تنبيه الحديث الذي ذكرناه في مسألة من صلى الفجر يوم الجمعة بجماعة ومن الختان، صواب من مات يوم الجمعة. وأما من صلى الفجر يوم الجمعة في جماعة كان مغفورا إلا كان مغفورا له. نعم، هذا تنبيه. جزا الله خير. أخوة ذكروني فأنا خلطت بين حديثين. من مات يوم الجمعة، ومن الفتان أيش القبر. واضح؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى، أخذنا ليس صفته في مشيئة إلى العلماء، صح؟ قال صفة مجالسته للعلماء. قال فإذا أحب مجالسة العلماء جالسهم بأدب وتواضع في نفسه، وخفض صوته عند صوتهم، وسألهم بخضوع، ويكون أكثر سؤاله عن علم ما تعبده الله به، ويخبرهم أنه فقير إلى علم ما يسأل عنه، فإذا استفاد منهم علما أعلمهم أني قد أفدت خيرا أو أفدت خيرا كثيرا. ثم شكرهم على ذلك، وإن غضبوا عليه لم يغضب عليهم، ونظر إلى السبب الذي من أجله غضبوا عليه فرجع عنه واعتذر إليهم، لا يضجرهم في السؤال. نعم، باب التضجر، أي الحاح حتى يعني يتضجرون من سؤاله. رفيق في جميع أموره، لا يناظرهم مناظرة من يريهم أني أعلم منكم، وإنما همته البحث أو البحث لطلب الفائدة منهم مع حسن التلطف لهم. لا يجادل العلماء ولا يناري السفهاء، يحسن التأتي للعلماء مع توقيره. أنا عندي التأتي، يحسن التأتي للعلماء مع توقيره لهم حتى يتعلم ما يزداد به عن الله فيه فهما في دينه. التأتي، يحسن التأني للعلماء مع توقيره، يحسن التأتي للعلماء مع توقيره. محتمل هذا، محتمل هذا، تكتب في نسخة التأتي. طيب، قول المؤلف رحمه الله تعالى فإذا أحب مجالسة العلماء جالسهم بأدب. أراد أن يجلس مع العلماء يجب عليه أن يراعي آدابا إذا أراد أن يجالس العلماء. ما هذه الآداب؟ التزام الأدب. قال ابن القيم رحمة الله عليه اطلب قلبك في ثلاثة مواطن: عند سماع القرآن، وفي مجالس الذكر، وفي أوقات الخلوة. اطلب قلبك، أي إذا تريد إحياء القلب، وإذا تريد ثباتك، وأيضا عدم قساوة القلب، في أماكن إذا وجدتها تعينك على الخير. ما هي؟ المجلس الأول عند سماع القرآن، المجلس الثاني عند الذكر وهي الحلق، المجلس الثالث عند الخلوة، أي تختلي بربك فتذكر الله عز وجل، تقرأ القرآن تذكره تدعوه. هذه المواطن هي حياة بالقلوب، هذه المواطن تعتبر حياة بالقلوب، لا سيما مجالس العلماء. فتجلس إلى الذكر، شاهدنا مجالس الذكر حياة بالقلوب. والله يا أخوان إن حلق العلم ومجالس الذكر لهي من أقوى وسائل الثبات على دين الله، والإعراض عنها من أقوى وسائل الانتكاسة، نسأل الله العافية. فالمعرض دائما الذي ينتكس وتراه يعني يترك هذه المجالس، تراه دائما يترك هذه المجالس ولا يرعوي إليها ولا يلتفت إليها، فهذا هو شأنه. ولكن بحياة القلوب في هذه المجالس، قال فإن لم تجده من هذه المواطن أي هذه الثلاثة، فاسأل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك. يعني إذا ما وجدت حياة قلبك في هذه المواطن، إذا اسأل الله عز وجل أن يحيي قلبك. الذي يفر من هذه المجالس في قلبه شيء، فقال فإذا وقع منك فإنه لا قلب لك، يعني ما عندك قلب حي، وإلا من يترك مجالس الذكر إلا من كان قلبه منه. نسأل الله العافية ونسأله جل وعلا أن يثبتنا على دينه. قال وتواضع في نفسه وخفض صوته عند صوتهم، نعم لا يرفع صوته، لا يقطع الدرس، لا يعني يشاغب ويشغب على شيخه على العالم، لا أدب. إذا كان عنده السؤال ماذا قال المؤلف؟ قال وسألهم بخضوع، يسألهم بخضوع، يعني ما هو سؤال ترفع، عندك يا شيخ ايش حكم المسألة فيها كذا، وهو قد يكون عنده علم بهذه المسألة لكن يسأل سؤال تعمل، وسيأتي معنى التعليق كلام ابن حزم، لا يسأل سؤال خضوع، من يريد أن يتعلم ما يرفع صوته، إنما سؤال من يتعلم. ينتهي الدرس يسجلها بقلمه، يسجلها في دفتره، إذا أراد أن يحتاج لا يقطع عليه درسه، لا يشغب عليه. قال ويكون أكثر سؤاله عن علم ما تعبده الله به، ما يكون سؤاله عن علم لا ينفع، كما مر معنا بالأمس أن رجل قال يا علي ما معنى والحاملات مقرع، قال يا هذا اسأل، لا تسأل سؤال متعنف ولكن اسأل ما ينفعك. وجاء أيضا الرجل إلى ابن عمر فقال يا ابن عمر أرأيت إنسان حجر كذا، قال من أين أنت؟ قال أنا من اليمن، قال أرأيت اتركها في اليمن، اتركها في اليمن. وجاء رجل إلى أبي حنيفة فقال يا أبا حنيفة ما حكم كذا وكذا، قال فسأله في مسألة فقال بالجواز، فقال أرأيت إن كان كذا، فقال أبو حنيفة أوقع هذا؟ قال لا، قال لما يقع سأفتيك. لا تسأل تقول أرأيت أرأيت أرأيت، يريد أن يجعل السؤال درسا. فبعض الناس هكذا كما ذكر الشيخ صالح الشيخ فائدة، قال أن بعض طلاب العلم يريد أن يطلب العلم بسؤاله لشيخه. قال فكنا نتذاكر العلم عند الشيخ، شيخنا عبد الرزاق عزيزي، تعرفون من أعضاء اللجنة الدائمة. قال فكان بعضهم يأتي ويسأل فيقول يا شيخ هل يجوز كذا؟ قال لا، إذا كان كذا قال كذا، وإذا كان كذا قال كذا. قال فتعرف من سؤاله أنه يريد أن يتعلم بمجرد السؤال لا بمجرد المجالسة. قال وإنما العلم التعلم، كلام طيب في مسألة الطلب للشيخ صالح على الشيخ حفظه الله. فالمسلم المؤمن طالب العلم لا يسأل سؤال تعمق أو يأتي وعنده جواب من عند شيخ ما حكم المسألة في كذا؟ ما يجوز؟ قال فلان قال يجوز، هذا ليس من الأدب، هذا ليس من الأدب أن تقول فلان قال. لماذا تأتي وتسأل؟ إما أنك تأتي تسأل تمتحن، فهذا ليس من صفات طالب العلم، وليس من صفات من يريد أن يتعلم علم يتعدى بالخطأ، إنما يريد أن يفهم الخطأ أو يريد أن يجعل الشيخ في موقف حرج أو ما شابه ذلك. وإلا ما ينبغي له. المسألة إذا كانت خلاف لا تقول الشيخ الفلاني أفتى بالجواب وأنت تفتي بالحرمة، يعني كأنه يقول من أنت؟ لا، إذا جئت تسأل لا يكون سؤالك قد سألت به قبل، تأتي وتسأل وأنت لا تدري. واضح الآن؟ أو بعضهم يأتي ويسأل يتتبع الرخصة، ده قال حرام، فينظر الثاني ماذا قال، يا شيخ ما حكم المسألة كذا، قال حلال، قال ما هكذا، فاصطاد بغيته، اصطاد ماذا؟ بغيته في ذلك، لم يريد أن من يفتيه. أما إذا قال حرام انتقل إلى الثالث، حرام انتقل إلى الرابع، حتى يجد من يفتيه ويقول له الحلال. هذا ما يبحث عن علم يتعبد الله به. واضح الآن؟ فتنبه يا طالب العلم، لا تسأل سؤال معاند. إذا أفتى شيخك بمسألة يرى أنها حرام شأنك إذا، لا تناظره. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: علمت خيرا كثيرا بمماراتي لابن عباس. يتندم، قال علمت خيرا، علمت علم كثير، بسبب ماذا؟ أنه كان دائما يمار ابن عباس، يجادله يجادله يجادله. فماذا فعل ابن عباس؟ ما كلمه ولا رد عليه ولا أجابه بسؤال. ما السبب في ذلك؟ بسبب مماراته. لا، يجب عليك أن تلتزم الأدب. واضح الآن؟ فهذا هو صفتك مع عالمك، مع شيخك، أنك تتأدب، لا تقول للعالم الفلاني أفتى، يعني كأن كلامك غير مقبول. هل العالم الفلاني هو رسول الله؟ هو الذي يؤخذ من قوله ولا يرد؟ هذا هو التعصب. لا، إنما تنظر الدليل الواضح القوي مع من؟ وإذا قيل لك المسألة خلافية إلى الأمر في سعة، انظر حجة من هي الأقوى، ولا تلزم أحدا. فهذا ما اشتكي إلى الله من فعل كثيرا من الذين ينتسبون إلى العلم، من يفعل هذا؟ دع عنك العوام. قال: ويكون أكثر سؤال عن علم عندما تعبده الله به ويخبرهم أنه فقير إلى علم ما يسأل عنه، أي أنه يحتاج إلى هذا العلم. والله وقع لي يا شيخ، وقع لي هذا السؤال، وقع لي هذا الفعل، وقع لي هذه الحادثة، أريد السؤال. ليس تعبد، ليس تعنت. أذكر مرة أصحاب الجمعية ذهبوا إلى عند الشيخ الألباني، فقالوا: يا شيخ ما حكم وضع ما حكم فعل هذه الجمعيات؟ فقال: تحفر الآبار وتحفر الأيتام وتفعل وتفعل. قال: أين يضعون أموالهم؟ قال: في البنوك. قال: إذا يكفي هذا لهدم هذا المشروع. سكت قاعد، ما استطاع أن يجيب. ماذا فعل؟ أتى من الجنب الثاني، قال: يا شيخ أرأيت إذا كان عندي مال وكان هناك يهودي أضع مالي عند يهودي؟ فتفطن الشيخ أن صاحبنا مراوغ. لماذا؟ يريد أن يبين أن اليهود يتعامل بالحرام، ووضع المال في البنك ما يجوز لأن البنك سيعملها في حرام. فقال: أرأيت إن وضعها عند يهودي؟ قال: حكمها حكم البنك. أتأمن أنه سيفعل بها ويفعل بها؟ فسكت هذا الرجل. فشدد عليه الشيخ رحمة الله عليه، لماذا؟ مراوغ. إذا أفتيت أنه ما يجوز وضع مالي في البنك إذا سأضع عند يهودي، فإذا قال يجوز سيقول: لماذا جوزها عند يهودي وما جوزها عند من؟ عند وضعهم للبنك. انظروا كيف. فلما تفطن له هذا السؤال أعطاه، رد عليه رحمة الله عليه. وهذه في جلسة في عام 1992، يريد أن يبحث له فتوى، لكن الشيخ تفطن لهذا، تفطن لهذا. نعم، هذا هو، بس بعضهم ما يعرفون، يسأل ويراوغ بالسؤال وهكذا، لكن الشيخ تفطن له. انظر على واحد كيف يريد أن يصاب الخطأ. وأنه أذكر حادثة وقعت في زمن الشيخ مقبل رحمة الله عليه، ونحن حضور. القرضاوي لا جزاء الله خير قال في انتخابات اليهود، قال لما صعد نتنياهو وحصل 99 صوتا و9% ما ادري كم، قال انظروا الى هذه الانتخابات النزيهة، نبارك لدولة اليهود على هذه الانتخابات النزيهة. ثم قال لو ان الله عرض نفسه على خلقه ما حصل مثل هذه الاصوات. اولا هل يقال هذا الكلام؟ هذا القرضاوي الذي يقولون رئيس علماء الامه موجود بصوته. الشيخ مصطفى رحمه الله عليه لما اوتي له بهذا الشريط قال ان قصد ما يعبد الله عز وجل به لكنه كلام منكر، وان قصد ان الله عز وجل لا يجد مثل هذا هذا كلام كفر. فقام احد الاخوه فقال يا شيخ الشيخ العثيمين يكفره، فقال اجلس وتأدب. فقام الطالب مرة أخرى قال أنا أعرف أن الشيخ ابن عثيمين يقول أن هذا الكفر، لكن بعض طلاب العلم قليل أدب، ما عنده أدب. نعم ليش تقاطع الشيخ؟ هل هذا من الأدب؟ يعني كأنه يقول يا العثيمين كفر، يا شيخ أنت كفر، هذا ليس من الأدب. تسأل الشيخ هكذا. فقال كثير من طلاب العلم ما أحوجه إلى الأدب، فتعلم الأدب مع أهل العلم. قال ويخبرهم أنهم فقير إلى علم ما يسأل عنه، فإذا استفاد منهم علما أعلمهم أني قد أفدت خيرا كثيرا، أي استفدت خيرا كثيرا من هؤلاء. نعم يعلمهم بذلك، يدعو لهم، ثم شكرهم على ذلك. وإن غضبوا عليه لم يقدروا عليهم، ونظر إلى السبب الذي من أجله غضبوا عليه فرجع عنه واعتذر إليهم، لا يبصرون به السؤال. إذا غضب عليك شيخك اسأل نفسك لماذا غضب عليك؟ إما أنك قاطعته في الدرس، إما أنك أحرجته عند الناس، إما أنك تماريه، إما وإما. فما يكون غضبه إلا بحق، يجب أن ترجع الخطأ إليه. ما ترجع الخطأ إلى الشيخ، ما تقول ما هذا الأسلوب، ما تقول ما هذا الأسلوب. لماذا؟ لأنك قليل أدب مع شيخك غضب عليه. فانظر ماذا فعل، لماذا تقاطع، لماذا تقول له يا شيخ أخطأت، هكذا تقول في وجهه، ليس الكلام الذي تقول، لا، إنما بأسلوب وبأدب وهكذا. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان حينما يدرس عند بعض مشايخه وهم ممن يرون القبورية، فكانوا يقولون وإذا استغاث بالحسن وإذا استغاث بالحسين، فيقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب الله الله الله، وهذا يقول وإذا استغاث بكذا وإذا استغاث، فيقول الله أنفع الله أنفع الله أنفع، قال فيكرر الله أنفع الله أنفع. انظر الآن أدب، ما قال له يا شيخ، ورغم أن الشيخ يتكلم بماذا؟ كان يتكلم بعقيدة القبورية في تلك الأزمنة، لأنه جاء في زمن انتشر هؤلاء بكثرة. قال فإن غضب عليه لا ينظر لماذا غضب عليه، بل يراجع نفسه، فإنه هو الذي يكون السبب في غضب شيخه، ولا يضجره بالسؤال، سؤال سؤال سؤال سؤال، يضجره أرأيت أرأيت إذا كان كذا طيب كذا طيب كذا. لا يا أخي، لا تذكر الأسئلة، لا تضجره بالسؤال. بعضهم إذا أراد أن يجلس عند شيخ يجب أن يسأله، ما يجب أن ينظر إليه، يجب أن يسأله، يريد يقدم له سؤال، فأي سؤال يخطر على البال. لا انظر، طيب انظر إلى صمته، انظر إلى أدبه، انظر إلى حركاته، إلى سكناته. قال رفيق في جميع أموره، لا يناظر، لا يناظرهم مناظرة من يريهم أني أعلم منكم، يا شيخ كذا حتى يبين أنه عنده علم، هذا رياء. وإنما همته البحث لطلب الفائدة منهم مع حسن التوقف لهم، لا يجادل العلماء ولا يمار السفهاء. السفيه، السفهاء جمع سفيه، والسفيه هو الذي لا يضع الأمر في موضعه. هذا معنى السبيل، ليس معنى بداءة اللسان، إنما الذي لا يضع الأمر في موضعه، أي ضد الحكمة، السفر ضد الحكمة. يحسن التأثي للعلماء مع توقير لهم حتى يتعلم ما يزداد به عن مجتمع في دينه. نعم، إذا أراد أن يأتي للعلماء يكون عنده وقار، وأنه يريد أن يستفيد منهم، وليس معناه أنه يذهب حتى يقال طالب علم، أو يذهب حتى يفحمه يوم من الأيام أو ما شابه ذلك. انظروا ماذا قال ابن حزم عند هذا التعليم كما في كتابه الأخلاق والسير، قال: إذا حضرت مجلس علم فلا يكون حضورك إلا حضور مستزيد علما وأجرا، لا حضور مستغن بما عندك. إذا أردت أن تحضر مجلس احضر وأنت تريد أن تستفيد، تريد أن تستزيد وتستفيد، لا حضور مستغن. يعني تأجلس يلا ها جالس، لا دفتر لا قلم ولا شيء، ما يريد أن يتعلم، هذا إذا كانت النية موجودة بما عندك، لكنه ماذا؟ مستغن بما عندك، طالبا، مر طالب عثرة تشيعها، أي طالب أنه يخطأ فتقول انظر فلان، أو غريبة، أو غريبة تشنجها. فهذه أفعال الأراذل الذين لا يفلحون في العلم أبدا. انظر هذه أفعال ما هو مما لا خلق له. فلان فتح درس، كيف سننظر؟ ها هي سنذهب، سنذهب وننظر إلى درسه لعله يأتي لنا بطامات، فيجلس الدرس يستمع، سبحان الله فلان حضر درسه، نعم لا أنا أتتبع أنظر كيف درسه هذا. هذا ليس من صفات العقلاء، إنما هذا من صفات الحم الأراذل. ثم قال رحمه الله: فإذا حضرتها على هذه النية فقد حصلت خيرا، خيرا على كل حال، يعني إذا حضرت على نية المستفيد. فإن لم تحضرها على هذه النية فجلوسك في منزلك أروح لبدنك، جلوسك في المنزل أحسن لك، أحسن بكثير، وبدنك يرتاح، وأكرم لخلقك، وأسلم لدينك. طبعا هذه بحاشية، هذه بحاشية، وأسلم لدينك. فإذا حضرتها كما ذكرنا فلتجد أحد ثلاثة أوجه لا رابع لها، وهي: إما أن تسكت سكوت الجهال فتحصل على أجر النية في المشاهدة، وعلى الثناء عليك بقلة الفضول، وعلى كرم المجالسة ومودة من تجالس. إذا ملكت بهذه الصفات إذا اجلس حتى ولو تسمع الفائدة وتنال الأجر، لا بأس بهذا. فإن لم تفعل ذلك تسأل سؤال المتعلم، إذا نسأل بسؤال تريد التعلم فيه فتحصل على هذه الأربع المحاسن وعلى خامسه، وهي استزادة العلم. وصفة السؤال ما هو صفة السؤال؟ قال: وصفة سؤال المتعلم هو أن يسأل عما لا تدري، لا عما تدري. فإن السؤال عما تدريه سخط وقلة عقل وشغل لكلامك وقطع لزمانك بما لا فائدة فيه لا لك ولا لغيرك، وربما أدى إلى اكتساب العداوات، وهو بعد عين الفضول، فيجب عليك ألا تكون فضوليا فإنها صفة سوء. إذا أردت أن تسأل سؤال من يريد أن يتعلم، ليس معناه أن عندك العلم، تريد أن تتأكد، تريد أن تنظر ما هو ماذا الذي سيقول، هل سيقول حلال أم حرام. فالذي يفعل هذا الفعل ويسأل فهذا السؤال ما يصدر إلا عن سخيف العقل وقليل العقل، ويشغل نفسه بالكلام الذي لا فائدة فيه. قال: فإن أجابك الذي سألت بما فيه كفاية لك فاقطع الكلام. هكذا بعض الناس تقول له ما يجوز حرام، انظر لي مخرج، انظر مخرج حرام حرام، لعله يريد مخرج، ايش هذا الكلام؟ فتوى، تريد فتوى؟ اسمع لكلام العلماء وكلام أهل العلم. قالوا لك حرام حرام، بعضهم يأتي يسأل هنا وهنا وهنا وهنا ويقول انظر لي مخرج. ما كحد ينظر لك مخرج. حرام حرام، حلال حلال، أما تبحث عن مخرج هذا ما يجوز، حرام. قال فإن أجابك الذي سألت بما فيه كفاية لك فاقطع الكلام، وإن لم يجبك بما فيه كفاية أو أجابك بما لم نفهم فقل له لم أفهم. جد لا بأس، إذا ما فهمت السؤال أجب واستفيد. فإن لم يجبك بيانا وسكت سكت، ما استطاع أن يواصل معك السؤال، أو أعاد عليك الكلام الأول ولا مزيد فأمسك عنه، وإلا حصلت على الشر كما يقال عندنا لا تكون لجد. سكت عنه، اسكت عنه، ما جابك مال، لعلك إذا قمت مرة ثانية بالمعاودة قد يحصل لك شر، إما يهينك أو يعطيك كلمة أو ما شابه ذلك. لماذا؟ لأنك جعلته يتضجر بالسؤال، وهذا لا ينبغي لك. قال إلا وإلا حصلت على الشر والعداوة ولم تحصل على ما تريد من الزيادة. قال والوجه الثالث أن تراجع مراجعة العالم، وصفة ذلك أن تعارض جوابه بما ينقضه نقدا بينا. فإن لم يكن كذلك عندك ولم يكن عندك إلا تكرار قولك أو المعارضة بما لا يراه خصمك معارضة فأمسك، فإنك لا تحصل بتكرار ذلك على أجر زائد ولا على تعليم ولا على تعلم، بل على الغيب لك ولخصمك والعداوة التي ربما أدت إلى المضرات. وإياك وسؤال المعمد ومراجعة المكابر الذي يطلب الغلب بغير علم، فهما خلق سوء، دليلان على قلة الدين وكثرة الفضول وضعف العقل وقوة السخط. وحسبنا الله ونعم الوكيل. كلام جميل من هذا العالم ابن حزم، انك لا تسال الا سؤال، يعني خلاصه كلامه، لا تسال سؤال معاند، لا تسال سؤال وعندك العلم، لا تسال سؤال وعندك فتوى لعالم، لا تسال سؤال تتتبع به العثره، لا تسال سؤال تنظر يعني ماذا قدر هذا العالم من ضعفه من قوته من ضعفه، لا تسأل سؤال تريد بذلك أن ترفع نفسك عند هذا العالم، لا تسأل هذه الأسئلة، إنما اسأل سؤال واحد متعلم، ثانيا يرفع عن نفسه الجهل، ثالثا لا تلح ولا تكرر بالأسئلة التي تجعل شيخك يتضجر منه، إنما تسأل سؤال ما وجدت منه جوابا إذا اشكر. ما فهمت السؤال لا بأس أن تستزيده، أنا ما فهمت السؤال أعد لا بأس، أعاد لك أعاد، ما فهمت فسكت عنه اسكت عنه، لا تلح لعله يأتيك بكلمات ما تتحملها. فهذا هو الواجب عليك يا طالب العلم، إذا أردت أن تجالس العلماء أن تتأدب بالآداب الشرعية، لا تقطع منه درسا، لا تماريه في درسه، لا تفعل كذا. كان بعض الأخوة يا أخوان ممن كانوا يدرسون عندنا، كان كل يوم أنت من الدرس يناقشني. قلت له يا أخي بارك الله فيك، هل درس مكان آخر يعني غير ما درس عندي؟ قال لا أول مرة درس. قلت أول مرة تدرس وتناقش هذه المناقشة؟ قال أنا أحب النقاش. قلت له اترك هذا النقاش وإلا ما سيأتي لك بفائدة، ما سمع الكلام. والله كان بعض الأحيان يأتي بعدي أنا أهرب، أتعبني صراحة. والآن لا طلب علم ولا دراسة ولا شيء، ويا الله يحضر الجماعة. انظروا يا أخوان، والله هذه نهايتهم، نقاش وأول مرة نسكت الكتب وهكذا. أو يأتي يبحث، يأتي ويسأل إيش حكم هذه المسألة كذا، إذا كان كذا كذا، إذا كان كذا كذا، يأتي بالكتاب فتحه أمامي، قال الشيخ بن عثيمين أنه كذا وأنه كذا وأنه كذا وأنه كذا، جعلته يتكلم حتى يسمع انتهى. فقلت له ابن عثيمين قال هذا الكلام؟ قال نعم. إذا لماذا تسألني؟ لماذا تسألني وقد وجدت فتوى للشيخ ابن عثيمين؟ لماذا تسألني؟ هل هذا من أدب؟ لا، أنا قصدي ما في قصدي، ما قصدك حسن، قصدك أن تمشي على هذا الكلام، أنا أدري قلت لك هذا الكلام، فأنت لما تأتيني بهذا الكلام هذا معناه قلة أدب وليس معناه فترك وترك ما يدرس وهكذا، ما بالي بهم صراحة. فيجب عليه أن يتأدب، ما يقول لي الشيخ قال فلان. أنا لما أقول المسألة خلافية يعني معناه إيش؟ إجماع، معناه كلام النبي صلى الله عليه وسلم نص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة خلافية كما قال ثلاثة أقوال. طب أنا رجحت الحرمة أو رجحت الحلال، لا تأتي وتقول الشيخ فلان قال حلال أو حرام، تريد إلزاما بهذا، هذا ليس من أدب. ومن فعل هذا سيسمع كلام يجرح، صحيح، سواء كنت أنا يسألني أو غيري أو من عند علماء والله سينهروه، صحيح. يجب عليك أن تتأدب أمام أهل العلم، ما تأتي وتأتي وتقول الشيخ الفلاني قال الشيخ، ليس هذا من الأدب إذا كانت المسألة خلافية. إذا أردت أن تستزيد بهذا العلم، إذا سمعت من يقول حلال وأنت عرفت أن في هناك من يقول حرام، تقول له هل المسألة خلافية؟ إن قال لك نعم امشي، لا تقول كيف وكيف، قال لك المسألة خلافية إذا امشي، هذا هو. أما مسألة إجماع أو فيها نص شرعي ما يجوز المخالفة، هنا قد تستفسر، تقول فلان يقول كذا، ما حكم هذه المسألة كذا؟ نعم، فانتبه يا طالب العلم، انتبهوا يا طلاب العلم، إياكم وفلان قال وفلان قال، هذا ليس من الأدب. كم من واحد يأذيني يفعل هذه الحركة، ايش حكم كذا كذا؟ فلان قال يجوز، والله ما سيسمع مني إلا الكلام الطيب. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.